حاسس في نفسي بثورة على الأغاني الموجودة حاليا واللي أنا بعمل حاليا، يعني عايز أبحث عن إطار جديد فعلا تقدم فيه الأغنية سواء في الإذاعة أو في التلفزيون أو في السينما. طبعا ما أقدرش أحط لك شكل الشكل ده، لكن هو التغيير الفني بيبقى إحساس جوه الفنان ما بيقدرش يعني يقوله ولا يحدد إيه هو لغاية ما يخرج، بيبقى زي معاناة يعني لغاية ما يصل للناس. طيب عبد الحليم، أنا أعرف أن أنت غنيت في تقريبا كل البلاد العربية، غنيت في سوريا ولبنان والكويت والسودان والعراق والجزائر وتونس والمغرب وليبيا ودبي، أنا نسيت حاجة؟ لا ده أنت حافظة كويس أوي. طيب ايه نوعيه المستمع العربي في كل بلد من دول زي انت ما لاحظتها باحساسك؟ ازاي بيستقبلوا الفنان؟ ازاي بيعبروا عن حبهم وعجبهم؟ هو اولا يجمعهم الذوق العربي الواحد، يعني تاكدي انه لما غنوه بتنجح هنا او مطرب بينجح هنا بيكون ناجح في كل البلاد العربيه، وده فعلا بيدينا دليل على انه تذوق الشعب المصري للفن ما هوش يعني تذوق سهل، بدليل انه بينعكس على كافة البلاد العربية. التعبيرات بتختلف، يعني احنا هنا نسقف ونصفر اعجاب ونقاطع المغني، في السودان يمكن بيعيطوا قوي من كتر التأثر، في تونس بيرقصوا، تقريبا المغرب والجزائر برضو نفس الاحساس، وليبيا ليبيا تونس كمان بيغنوا مع المغني، يعني حافظين الأغاني ويغنوها مع المغني، ليبيا برضو بيغنوا مع المغني. عندك سوريا زي مصر تقريبا ينفعلوا، يمكن ما يصفروش لكن يعني عارفة يزعق ويشيلوا الحاجات من على اللي لابسينها ويرموها، يحيوا بيها او الطواقي بتاعتهم او يعني كده. وفي الخليج العربي في الكويت يسمعوا وبرضو يسقفوا ويزعقوا، لكن درجة السمع عندهم اكتر، اكتر من درجة الانفعال بيه، اكتر من درجة الانفعال بيه او التعبير عنه او التعبير عنه. في بقى في الخليج العربي من عمقه يعني زي دبي مثلا، ابص الاقي انهم بيعملوا الريتم على صدرهم بايديهم. ودي ملاحظة غريبة جدا، درجة انه انا في واحد انفعل وقاعد يعمل الريتم على صدره لغاية ما صعب عليا، يعني وقفت من الغنى خفت لجرى له حاجه، فقالوا لي لا ده يعني ده تعبير طريقه طبيعي يعني. يعني طريقه في التعبير الطبيعي. طيب يا استاذ عبد الحليم، احنا طبعا بنعرف انت بتسافر كتير، اولا احب اعرف الى اي مدى بتستفيد انت شخصيا من زياراتك المتكرره لاوروبا من ناحيه متابعه الاعمال الفنيه اللي بتلفت نظرك الى اخره؟ ما في شك انه فايده كبيره جدا اللي بيستفيدها الفنان من السفر ومن رؤيه التطورات الفنية الجديدة خصوصا في أوروبا، لأن يعني أوروبا هي البلد اللي بتدي أو بينعكس فيها التطور الفكري والفني سواء موسيقي أو أدبي أو يعني كل الثورات الفنية بتبقى خارجة من أوروبا، وأوروبا بتنفعل بيها وبعدين بتسافر كل البلاد، يعني بتسافر، يعني عمر ما في ثورة مثلا فنية خطيرة جت من أمريكا قد ما الثورة بتروح من أوروبا لأمريكا. طب هل قامت بينك وبين بعض النجوم العالميين صداقات فنية؟ لا مش قوي طبعا، هو عن طريق عمر الشريف عرفت ناس كتير، لكن حتى هو مش صديقهم، يعني نوع الصداقة بيختلف خالص يا مدام سامية عن نوع الصداقة بتاعتنا. احنا هنا ناس نحب بعض، نسأل على بعض وعاطفيين وكرمة، هناك ما عندهمش الحاجات دي ابدا، مش ممكن احنا نندمج معهم، ولذلك فعلا يعني تلاقي ان عمر ملوش اصدقاء في دول قد ما له اصدقاء مثلا من العرب اللي بيزوروه او اللي عايشين في الاماكن اللي هو بيروح فيها. بالنسبه بقى للتطور الفني اللي بيحصل في اوروبا وانعكاسه على عملنا، طبعا في لحظات الواحد لما بيشوف عمل فني كبير في اوروبا بيحصل له لحظه ياس، انه مش ممكن احنا نعمل كده. لكن بعد كده طبعا الواحد بيتمرد على نفسه، ازاي احنا مش ممكن نعمل كده، احنا ممكن نعمل كده ولازم نعمل كده ولازم نعمل احسن من كده. يعني هل تتصور مثلا ان في المستقبل سواء القريب او البعيد ممكن الاغنية العربية تخرج لنطاق عالمي؟ طبعا انا متصور ده ومؤمن بيه، ومؤمن بيه بانه ده هو دور الفنان العربي، انه لابد على الفنان العربي انه يحمل رسالة ان هو يوصل الاغنيه بتاعتنا للعالم كله علشان يرددها زي ما احنا بنردد اغانيهم. يعني هو واغانيهم ما هياش احسن كتير من اغانينا. اعتقد ان الملايين بيعقدوا عليك هذا الامل. يعني انا اتمنى ان انا اعمله، او اذا ما قدرتش اعمله اتمنى ان غيري يعمله. طيب ايه الدور اللي بتعتز انك قمت بيه على الشاشه الفضيه؟ لغايه دلوقتي ما عملتش الدور اللي اعتز بيه. طب في دور معين في ذهنك قريت عنه وتحب فعلا انك تقوم بيه عبد الحليم؟ في قصة بيكتبها غسان كنفاني في مجلات بيروت، اعتقد انه يعني اتمنى ان انا اعمل دور الشاب الفلسطيني اللي هو عاد الى حيفا، أو اللي أهله عادوا إلى حيفا. دي مناقشة عن الرواية كلها، فكرتها مناقشة عن إيه هو الوطن، مناقشة جميلة جدا جدا في إطار طبعا العمل الفدائي وفي إطار الحرب اللي موجودة حاليا. طب يقال أو يعني فعلا ده صحيح إن أهم ما يميز أدائك على الشاشة التلقائية والبساطة في التعبير والطبيعة المطلقة، كأنك ما بتمثلش، يعني كأنك بتمثل طبيعي. فهل بتعتمد على هذه الأسس فعلا للنجاح، ولا بتحاول إنك تقرأ وتدرس فن التمثيل؟ لا، هو أنا طبعا أول ما مثلا اشتغلت في السينما كنتش أعرف حاجة عن فن السينما ولا التمثيل ولا حاجة. ومع هذا نجح أول فيلم لك؟ معلش، نجح يمكن لأني كنت ساعتها مطرب ليا أغاني ناجحة. لا أنا بتكلم من ناحية التمثيل، من ناحية يعني بيقال إن الطبيعية والتلقائية في أدائك فعلا من ضمن مقومات نجاحك. ده يعني أصعب أنواع الفن إنه الإنسان يكون طبيعي. يبان كأنه طبيعي. طبعا ما لازم تعرف ان انا قلت ده كله يعني صعبه صعوبه. لا انه انا عايز اقول لحضرتك ايه، انه انا فعلا يعني كنت في الاول جاهل بفن السينما وفن التمثيل وكله، وانا لاحظت ده على نفسي، وبعدين ابتديت فعلا ادرس ايه هي السينما وايه هو التمثيل، وبعد كده ما عملتش دور ابدا من غير ما اكونش معاه فعلا. طيب احنا طبعا نعرف انك فنان حساس بيتفانى في حب فنه، حريص على تقديم الجديد. هل اهتمامك بالانتاج المشرف ده ما بيتعارضش ولو احيانا مع اهتمامك بالانتاج وشركة اسطوانات صوت الفن وكده، او بيأثر على فنك؟ لا بالعكس بصراحة لو سمحت. بصراحة طبعا بالعكس. انت لو تعرفي مثلا ان انا عملت انا والاستاذ عبدالوهاب شركة صوت الفن عشان نقدر نعمل فيها الحاجة اللي ترضينا فنيا، وحتى لو حطينا فيها فلوس حتى لو ما نجحتش، بس نبقى فعلا تحملنا مسؤولية يمكن غيرنا ماليا ما قدرش يتحملها. يعني السبب اللي دفعكم لكده فني أكتر منه تجاري؟ طبعا فني أكتر منه تجاري، كن ربنا نجحنا تجاريا دي مسألة بقى في إيد الجماعة اللي هم بيشركة. يعني هو ناس بتتصور في إنتاج الأفلام أو إنتاج الإسطوانات هو بيقعد ويحسب واحد زائد واحد، لا طبعا ده عملهم. يعني في ناس متخصصين، إحنا بنعمل الشركة علشان مثلا نعمل فيها الأغاني اللي ما يقدرش غيرنا يتحمل مسؤولية طبعها، بنعمل الأفلام علشان نقدر مثلا نصرف. ما فيش أي شركة ممكن تصرف 175,000 جنيه كون في الآخر نتيجته إنه هو نجح وعوض فلوسه تدخل فيها بقى. يعني ربنا وقف جنبنا والناس وقفت جنبنا، دي حاجة بتاعت ربنا الحقيقة. طب دلوقتي أشرت لفيلم أبي فوق الشجرة، بيقال يعني بعض الناس بتقول، أنا بقولش ده يعني كل الناس، بيقال إن 96 قبلة اللي في فيلم أبي فوق هم اللي زودوا إيرادات. قد بأمانة أنا ده صحيح؟ لا طبعا في أفلام مش فيها 96 قبلة، فيها 196 قبلة وما نجحتش. طيب هل تؤمن بالدعاية المدوية يعني، ولا تعتقد أن هي سلاح ذو حدين؟ أخطر سلاح يعني. بالعكس الدعاية المدوية يعني بهجة للعمل، لكن ممكن تضره في الوقت نفسه لو كان العمل على مش على مستوى هذه الدعاية. طيب انت بتمثل وبتغني في نفس الوقت، ما فكرتش ابدا انك تعمل عمل كبير للمسرح الاستعراضي اللي بنفتقده فعلا؟ منتهى اعمل حاجة للمسرح الاستعراضي. طب ايه الفرق بين ذكائك وذكاء؟ الفرق انه هو اذكى مني. طيب دلوقتي الصاروخ اللي هنتلق بيك للقمر مفروض يعني ما تقدميش صاروخي وبتاع ايه، انا راجل ارجوك. مفروض انك هتختار معاك مطرب واحد علشان يصاحبك في الرحله دي، تختار مين وليه؟ انا طبعا اختار الاستاذ عبد الوهاب. ليه؟ لانه لا هيطلع ولا انا هطلع. عشان تلغي الرحله يعني. طب اذا اخترت مطربه؟ لا برضو ما اختارش حد، ما حملوش مسؤولية السفر للقمر يعني. يا سلام. مش يعني تخلص من السؤال؟ لا. أو مجاملة اللي أنت معروف بها يعني؟ لا لا لا لا لا, لا. فعلا حرص على حياة الآخرين. طيب مفروض بقى أن القمر هو بيستقبل عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر والأسماء اللي هي لا ما مش احنا قلنا أرمسترونج وكونرد والناس لقوا أصلع، لقوا حاجة ما لاش يعني خراب وحاجة عظيمة. لا شوف يعني احنا اخترنا القمر كرمز حاجة جديدة مثلا الإنسان اكتشفها وراح يستطلعها وداس عليه بأقدامه، هذه الفكرة يعني. طبعا هو أجمل ما أو أعظم ما حدث في القرن بتاعنا، أو أنا بالنسبة لي يعني أحسن حاجة حصلت لي إن أنا عشت في العصر اللي فعلا وضع فيه الإنسان رجله على القمر. فؤاد المهندس، الفنان فؤاد المهندس نجم الكوميديا الكبير الذي تتلمذ على يده وتخرج من مدرسته الكثير من نجوم ونجمات الكوميديا، مع إليه في برنامج افتح يا سمسم ونسعد بأجمل أعماله. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم افتح يا سمسم. افتح يا سمسم برنامج يقدمه لكم فؤاد المهندس. أيها السادة مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين، والليله دي هقدم لكم حلقه جديده في برنامج افتح يا سمسم. طبعا وزي ما انتم عارفين فكره البرنامج بتتلخص في ان احنا بنختار ثلاثه او اكثر من اصحاب مهن مختلفه وبنسميهم ضيوف البرنامج، وبعدين بنسالهم شويه اسئله وهم بيجاوبوا عليها، وعليكم انتم انكم تعرفوا المهن بتاعتهم ايه وتقولوا لي كمان عرفتوا ازاي انهم اصحاب المهن دي. الضيوف بتوعنا في الحلقه دي هم اللي هتشوفوهم دلوقتي. ضيف نمره واحد، اتفضل. ضيف نمره اتنين، اتفضل. ضيف نمره ثلاثه، اتفضل. ودلوقتي بقى نفتح ودنا كلنا علشان نسمع الأسئلة والإجابات بتاعتهم. ضيف نمرة ثلاثة، اتفضل على الميكروفون. قول يا سيدي. أيوة. انت بتقوم الصبح الساعة كام؟ الساعة سبعة. سبعة صباح؟ آه. وبتشتغل لحد الساعة كام؟ بس الساعة خمسة. نعم؟ الساعة خمسة. زعق شوي من فضلك. لغاية الساعة خمسة. الساعة خمسة بعد الظهر ولا خمسة صباحا؟ بعد الظهر. الساعة خمسة بعد الظهر. طيب شغلتك دي بتتعب صحتك؟ طبعا. قوي يعني؟ طيب، وانت بتشتغل في الشغلة بتاعتك دي بتكون قاعد ولا واقف؟ لا بكون واقف باستمرار. واقف باستمرار؟ ما بتقعدش ابدا؟ لا. طيب، شغلتك بتبقى ظريفة وحلوة ومعقولة في الصيف ولا في الشتاء؟ لا في الشتاء. في الشتاء؟ وفي الصيف؟ في الصيف بتبقى مرهقة. لا زعق شوية من فضلك. بتبقى تعب ومرهقة. بتبقى متعبة ومرهقة. طيب، طب تبقى مرهقة ليه؟ عشان ايه؟ عشان شدة الحرارة بتاع الجو. شدة الحرارة بتاع الجو. بس شدة الحرارة بتاع الجو؟ طبعا حرارة الجو الحرارة اللي فيها. بيبقى حر قوي يعني. طيب، انت هسألك سؤال لمؤاخذة. ايوه. هو برضو من ضمن الشغل، انما طيب قول لي، انت بتعرف ترقص؟ لا والله امسك صوت كويس. ما سمعناش حاجة. هم ما عرفش صوت كويس. ما عرفش ارقص. ما تعرفش ترقص؟ طب بتعرف تمسك سجاط؟ صحيح. طب اقعد سريح. نمرة واحد، في احدى البلاد العربية، يعني في بلد عربي من البلاد الشقيقة، الاطفال في العيد بتقول بكرة العيد بنعيد، نذبح بقرة السيد، والسيد ماله بقرة، نذبح مرته الشقرة. أيوة. سمعت الغنوة دي قبل كده؟ سمعتها طبعا. سمعتها؟ طب بيغنوها فين الأولاد؟ في يوم العيد طبعا. ما انا عارف. انما فاني بلد. في سوريا. في سوريا. أيوة. ده كلام مظبوط، برافو عليك. طيب يا سيدي، قول لي، انت لك محل؟ ايوه ليا. طيب، واللي زيك لازم يكون لهم محل؟ لا مش لازم. مش لازم. طيب، زباينك بتكتر في امتى؟ في الشتاء طبعا. في الشتاء. ايوه. انت بتبيع على كيفك كده ولا على حسب حاجه معينه؟ حسب التسعيره. اشكرك. على حسب التسعيره. ايوه. طيب، والحاجه اللي بتبيعها نوع واحد؟ لا، انواع كتيره طبعا. طيب، خليكم معانا والنبي. طيب، ممكن نلقاها فين عند غيرك؟ عند الخردواتي ممكن، وعند السائغ جايز. عند الخردواتي ممكن، وعند السائغ جايز. وعند السائغ جايز. هي نفس الاصناف؟ لا، تشابه في الاسماء. تشابه في الاسماء. أيوه. بس يعني. بس. انما انت الاصل. انا الاصل. انت الاصل. أيوه. وهم الفرع. أيوه. طب اتفضل سريع. نمرة اتنين، طيب، في حاجات بتخلي دموعنا تسيل من غير ما نكون بنعيط مثلا؟ خليه هو نحاول معاهم الاول. شغلت انا. طيب، ايه الحاجات دي؟ اول حاجة لما الواحد يقشر بصل. لما الواحد يقشر بصل. قشرت بصل انت قبل كده؟ والله ما حصليش ليه الشرف يعني. ما حصلوش الشرف انه قشر بصل. طيب، وايه كمان؟ والواحد لما يحط قطرة. ولما يحط قطرة، ماشي الكلام. ولما يبص في الشمس في عز الظهر. ولما يبص في الشمس، ده كلام سليم. وفي قنابل مسيلة للدموع. ده هاي. لا ده لازم الواحد يسقف له. اديته الحق. لا برافو عليك، برافو عليك. طب قول لي يا سيدي. ايوه. شغلتك اللي بتشتغلها، انت بتقوم الصبح الساعه كام؟ بقوم الساعه 6. 6. طيب، انت عندك دكان؟ لا، ما عنديش دكان. ما عندكش. طيب، شغلتك دي ممكن تنفع في دكان ولا ما تنفعش؟ ما تنفعش. شغله مريحه ولا متعبه؟ لا متعبه طبعا. متعبه طبعا. متعبه. طيب، تقدر تقول لي ايه اللي تعبك في شغلتك؟ إيه؟ كتر الزق. ايه؟ كتر الزق. كتر الزق. كتر الزق بس؟ لا، ودوشة العيال. ودوشة العيال. يعني افهم من كلامك ده انك بتتعامل مع العيال. طبعا. يعني زباينك عيال وبس. وبس. يعني مش ممكن يكونوا رجالة أبدا؟ لا ما جيش. ما يمشيش يعني. ما يمشيش طبعا. طيب حالك ماشي ولا والله ولا إيه؟ حسب الشغل، ساعة في العالي وساعة في الواطي. ساعة في العالي وساعة في الواطي. طيب يا سيدي أشكرك، تفضل استريح. نمرة واحد. أنت نمرة واحد. تفتكر يا سيدي على حسب معلوماتك وعلى حسب يعني قرايتك الشخصية، إن هو اللي بيشوف أكتر في الظلمة اللي عنده عمى ألوان ولا اللي ما عندوش؟ لا، اللي عنده عمى ألوان طبعا. ليه؟ عشان عنده عمى ألوان طبعا. عشان عنده عمى ألوان. اللي عنده عمى ألوان بيشوف أكتر. قرب. أيوة، اللي عنده عمى ألوان بيشوف أكتر طبعا، بيشوف في الظلمة. في الظلمة. أيوة. إنما ما تعرفش ليه؟ عشان عنده عمى ألوان. طيب حد يعرف ليه؟ ليه؟ يعني عشان ما فيش ضوء. ما فيش ضوء وموحد، يعني برضو نقدر تاخدها كده وتاخدها. ماشي ماشي ماشي ماشي. طيب وعلى حسب معلوماتك برضو وقرايتك الخاصة، تقدر تقول لي عدد الولايات في كل دولة من الدول اللي هقولهم لك دول؟ ايوه. الاتحاد السوفيتي في كم ولاية؟ في 17. في 17 ولاية. طيب الولايات المتحدة الأمريكية فيهم 50. 50؟ ايوه. ده كانوا العهد قريب كام وبعدين بقوا كام؟ هو 50 صح. العهد القريب كان 48. كانوا 48. ايوه. وبعدين انضم لهم ولايتين. ايوه، 2، ألاسكا وهاواي. طيب وليبيا كم ولاية؟ ليبيا 21 ولاية. يا قوة الله. ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة. ده تمام. تعرف تقولهم ولا ما انتش فاكرهم؟ مش فاكرهم بالضبط. هم ثلاث ولايات، طرابلس. طرابلس. وفزان. وخزان. ايه فزان. فزان. وايه وبرق. هم بيقولوا لك. طيب اتفضل استريح بس يا جماعة بس. اتفضل استريح. نمرة ثلاثة. انت نمرة ثلاثة مش نمرة واحد. وعايزك تعلي صوتك قوي. حالي. بتروح جنينة الحيوانات؟ لا والله كنت بروح. لا زعق زعق. رحتها وانا صغير كتير. زعق من فضلك كمان. حالي. اكتر. رحتها وانا صغير كتير. رحتها وانت صغير كتير. طيب شفت القرد؟ طبعا طبعا. شفت الفيل؟ طبعا طبعا. ايه اللي عجبك في الحيوانات اكتر؟ والله اللي عجبني الفيل. الفيل. عجبك الفيل؟ الفيل في جسمه بس. امال هيعجبك في ايه؟ ما هو في جسمه طبعا. طيب قول لي يا سيدي. ايوه. في حيوانات بتنام وهي واقفه. تعرف تقولهم؟ الحصان. الحصان. والفيل. والفيل وايه كمان؟ في طائر بينام وهو واقف. لا مش هو واقف، ده الخفاش. الخفاش ده بينام وهو مقلوب وماسك وبتاع، مش واقف ده وهو نايم 100%. لا في طائر اسمه ابو مركوب. الطائر ابو رجلين طويله ومنقار كبير، يشيل رجل ويروح في النوم يقعد شهر شهرين. الطائر ده غريب صحيح فعلا، يعني لو رحتوا جنينه الحيوانات اي واحد فيكم يزور جنينه الحيوانات يلاقيه في المدخل، اظن على الشمال او حاجه زي كده، من المدخل العمومي الكبير اللي على الشارع اللي كان فيه الترماي، ابو مركوب. اسمه ابو مركوب. والطائر ده غريب جدا، يعني لو مسكت حته حصى وهو نايم او وهو صاحي وضربته لا يلتفت إليها حتى لو جات فيه، ما يلتفتش حتى للمكان اللي انضربت منه. قوي قوي قوي ده الآخر بينام وهو واقف. يبقى قلنا مين بقى اللي بينام وهو واقف بالحيوانات؟ الحصان والفيل وابو مركوب. وابو مركوب صح. خليك مكانك، قولي بقى. ايوه. ولاد البلد لهم تشبيهات ظريفه ولطيفه كده، يقولوا مثلا طبعا فلان رجله كبيره زي خف الجمل. زي خف الجمل. طيب ومكار زي الثعلب. زي الثعلب. ودايما يتنطط زي ابو فصاده. ايه؟ ابو فصاده. ابو فصاده. وعينيه زي النمر. زي ايه؟ زي النمر. زي الصقر. يعني زي لما المثل يقول عينيه زي الصقر. زي الصقر. كويس. وقرب على الميكروفون لو سمحت. طيب وراحت عليه زي ايه؟ زي سوارس. زي سوارس. طيب يا سيدي اتفضل استريح. نمرة اتنين، تقدر تقول لي في اي الشهور الفرنجية ما احنا ما بنحبش ناكل سمك؟ الشهور اللي ما فيهاش ريه. الشهور اللي ما فيهاش ريه. طب والشهور اللي فيها ريه ناكل فيها سمك؟ بناكل فيها سمك. طب ايه هي الشهور اللي ما فيهاش ريه؟ زي مايو ويونيا ويوليا واغسطس. هم دول. فعلا فعلا. وطبعا الشهور الباقيه اللي هي فيها الريه اللي هي ناكل فيها سمك. اللي فيها سمك. طيب يا سيدي سمعك. تقدر تقول لي انت عارف القاهره اللي هي القاهره بتاعتنا؟ ايوه عارف. وبغداد. وبغداد. والخرطوم. وخرطوم. صح صح. طيب تقدر تقول لي الفرق في الوقت بين القاهره وبغداد قد ايه؟ ساعه. ساعه بالناقص ولا بالزياده؟ لا بالزياده. بالزياده. يعني لما تكون هنا الساعه 5 تبقى هناك ايه؟ 6. 6. طيب بين القاهره والخرطوم نص ساعه. بالزياده ولا بالنقص؟ القاهره والخرطوم زياده. زياده؟ لا بالنقص. بالنقص. يعني لما تكون هنا مثلا 5 تبقى هناك كام؟ 4.5. 4.5. ده كلام مظبوط. طيب اتفضل استريح. نمرة اتنين، عايزك تقول لي، عايزك تزعق كده وتنفرد، تقول لي 5 أمثلة شعبية فيها سيرة السمك. سيرة السمك؟ زي السمك ياكل بعضه. زي السمك ياكل بعضه. ماشي. فاطمة رشدي الفنانة الكبيرة فاطمة رشدي، نستمع إليها من خلال برنامج إني أعترف، وتتحدث عن أهم أفلامها والتي من أهمها فيلم العزيمة مع الفنان الكبير حسين صدقي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم أنتم يا من أنتم ساعداي، أنتم يا من أنتم يداي، أيتها الرماح القاطعة والسهام المارقة والسيوف اللامعة، يا رجال عاشور، يا شجعان نينوى، يا شيوخ نينوس، وأنتم يا شباب الأبطال في ركابي، أنتم يا من تغلي في عروقهم دماء النصر، يا أبطال الدجلة، يا رجالي، يا جنودي، يا رجال جيشي الظافر، أي الأكاليل أعقد حول سيوفكم الباترة، أي مظاهر التكريم أقدم، أيها 100,000 وددت لو أستطيع أن أجمعكم في رجل واحد يكون نصيبه سيمراميس، أفيء إلى ظله وأنعم بحلو وصله وأنيله مني كل ما يشتهي. هذه أضغاث أحلام، لكن ليبصر كل منكم ذلك الحلم وليملأ به شعاب قلبي. أضمكم جميعا بكل حرارة المرأة. لن يكون لمينوس وارث على العرش. أنا حبيبة الجحافل، أنا معشوقة الجنود. يا جنود أشور من صغير وكبير، اسمعوا، أنا سيميراميس أحبكم من كل دمي، أحبكم من كل روحي. في برنامج إني أعترف نقدم لكم قصة حياة فاطمة رشدي. قصة حياة فاطمة رشدي كتبها محمد دوارة وأخرجها أحمد أبو زيد. الدور عليك يا فاطمة، بس من غير حمراء. هاتي وبلاش غلبة، انتي في تانية اوعي تامس. تانية؟ يا نهارك زي بعضه يا فريدة، ابقى في رابعة وتقولي لي تانية؟ تانية رابعة. تانية رابعة قلتلك. مش قلتلك من الاول ما فيناش من الحمراء؟ حمراء؟ طب خدي. طب والله العظيم لانا شكياكي العم خليلة. ابوه بالعند فيكي مش هيضربني. طب هقول لننتك ولا قبل رتيبة؟ ما يهمنيش، قولي لي اللي تقوليله. انا في رابعة يعني في رابعة. تانية رابعة قلتلك. تانية. طيب تعالي هنا. هربتي يا هربة؟ معلش انا وانتي والزمن طويل يا فريدة. هتروحي فين من محرم بيه؟ ضربتني يا عم خليل، ضربتني ضربة على ظهري وضربة على كتفي وكمان شردت شعري. شايف التفيرة اتفكت ازاي؟ رواق يا بنتي رواق، وقولي لي ايه الحكاية من الاول؟ مين هي اللي ضربتك؟ بنتك يا عم خليل. بنتي؟ انهي فيهم بقى يا ترى؟ انهي من الاربعة، عزيزة ولا رتيبة ولا انصاف؟ لا لا لا يا عم خليل، دول كبار وعقلين. تبقى المقروضة اللي اسمها فاطمة، مفيش غيرها. ايوه هي، كنا بنلعب السيجا مع بعض. وبعدين؟ وبعدين حمرقت في اللعب. حمرقت؟ حمرقت يعني ايه؟ هي في تانية وعايزة تعمل نفسها في رابعة. مرة واحدة؟ لا دي طماعة قوي. قلت لها على الاصول وما عجبهاش. وحصل اللي حصل؟ انا كنت هضربها بس مرضتش عشان خاطرك انت يا عم خليل، اصلك راجل طيب قوي. كتر خيرك يا بنتي. على فكرة انت اسمك ايه؟ انا اسمي فريدة. عاشت الاسامة يا ست فريدة. خدي دي بقى. لا لا لا انا مش عايزة حاجة يا عم خليل. تبقى ما بتحبيش اللكوم، اجيبلك حاجة تانية. خدي دي احسن. لا لا لا انا مش عايزة حاجة ابدا يا عم خليل. تبقى ما بتحبيش المشابك، اجيبلك حاجة تانية. طولي بالك طولي بالك. أظن بقى مفيش حد يكره الشوكولاتة يا فريدة. خد يا بنتي وحقك علي، وادي راسك يا ستي. انت طيب قوي يا عم خليل، طيب قوي. وفاطمة كمان طيبة بس عفريتة شوية. مع السلامة يا حبيبتي، ما يكونش عندك فكر أول ما توصل حرنها لك حتة علقة. مع السلامة. مع السلامة. عم خليل يا عم خليل، الحقني يا عم خليل. عم خليل جرى إيه يا بنتي؟ خطفت الشوكولاتة وجريت. هي مين يا فريدة؟ مين اللي خطفت منك الشوكولاتة؟ بنتك فاطمة. أعمل إيه بس بالبنت دي يا أخواتي؟ هي جريت من أنه ناحية؟ أنا ما جريتش يا بابا، والشوكولاتة هي كمان. عملتي كده ليه يا فاطمة؟ أصلها بتغلطني. تبقى في تانية وتقولي في رابعة؟ طب خليها تالتة تبقى لايقة شوية. لا في رابعة، إذا ما قالتش إن في رابعة ما هيش ضايقة طعم الشوكولاتة. إيه رأيك يا فريدة؟ رابعة؟ سمعت يا بابا، في رابعة مش في تانية. وادي باكو الشوكولاتة يا فريدة وحقك علي. يلا بينا نلعب بقى. حاجة غريبة صحيح. واقفة ليه يا فاطمة؟ ما تيجي. لا أنا حاعد أساعد بابا في المحل. مع السلامة أنت. مع السلامة يا فريدة. نعم يا ست. هساعدك في البيع والشراء. هتساعديني ولا تنكفيني وتعطليني زي العادة؟ مالكش حق يا بابا، بقى أنا بعطلك. أمال مين اللي نظف لك فاترينت المشبك امبارح؟ حق نظفتيها من برا ومن جوه. ودرج اللكوم؟ لا ده نظفته كانت من جوه بس، باين عليك نظفتيه بلسانك. اسكت يا بابا اسكت. في ايه يا طماط؟ واحد زبون هلل علينا من اول الشارع. وايه اللي عرفك انه جاي علينا؟ مش يمكن يكون قصد الشيخ منصور المأزون؟ ما هي دكانته لازقه في دكانتنا. لا ده مش عايز الشيخ منصور، ده عايزنا احنا. الله، وايه اللي عرفك؟ مش شايف كرشه قد ايه يا بنت؟ ما يصحش. الله الحلاوه يا بابا. يا نهارك زي بعضه يا فاطمه، ده الشيخ سيد درويش. سيد درويش مين؟ بعدين بعدين بعدين. اهلا وسهلا، شرفت اسكندرية يا شيخ سيد. ايه الغيبة الطويلة دي يا راجل؟ انت سافرت وقلت عدولي ولا ايه؟ الشغل يا سي خليل، شغلنا كله في مصر، اسكندرية زي ما انت عارف ما فيهاش حاجة. اي والله عندك حق يا شيخ سيد، شغلكو كله هناك. وازاي الحال كده؟ كله كويس نحمدوه، عملنا روايتين لجورج ابيض، وبعدين اتعرفنا بابو الكشاكش. ها ابو الكشاكش؟ الله الله الله، الكتكوتة تبقى بنتك يا سي خليل. اسمي فاطمة خليل قدر. تبقى اكيد بنتك. عفريتة شوية كده زي ما انت شايف. تبقي حتعيشي وتوصلي. اوزن يا عم اوزن. طلباتك يا شيخ سيد. ما انت عارف اختي وطلباتها. ملبس وفندان وكراميلا ولكوم من كل صنف وقة. ربنا يزيدك من فضله ونعمته يا شيخ سيد. ناوليني كيس يا فاطمة. كيس مفتخر من عندك يا ولا. تفضل يا حاج خليل بس توصل. عمرها قد ايه المحروسة؟ 9 وماشية في 10. وبتعملي ايه؟ في تانية. لا في رابعة. في سنة رابعة؟ سيجة. وبنظف المحل. من الظاهر والباطن. ما تنساش توزن لنا كمان وقت بقلاوة. بختك كويس يا شيخ سيد، النهاردة البقلاوة بالجوز والفستق. الحقيقة كل حلوياتك طعمة يا سي خليل، وأطعمها كلها القطقوطة دي. بت هاتي بوسة يا بت. لا عيب. أي أي أي أي أي أي أي أي أي، كل دي عضة، حرام عليكي. كده برضو يا فاطمة؟ حد يعض ضيفه؟ والله ما تزعلها يا سي خليل. حقك عليا يا شيخ سيد. ها اتفضل. تحب اوصلك لحد البيت؟ لا ابدا ابدا، دول خطوتين من هنا لشارع امير البحر. ها اتفضل. ما تخلي يا شيخ سيد. يا راجل ودي تيجي، وده عشان الأمورة الصغيرة. أجرة العضة. العيل الشقي ما يتخافش عليه. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا شيخ سيد. خطوة عزيزة. هو مين الشيخ سيد ده؟ ما سمعتيش غنوة يا أبو الكشاكش؟ سمعته يا أبو الكشاكش. كان جرالك إيه يا هل ترى؟ أهو ده اللي عملها. طب وإيه يعني؟ ما نعمل أحسن منها. فاطمة فاطمة. مالك مالك يا بابا؟ سلامتك. كوباية مية من القهوة. أوام. حاضر أوام. حاضر يا بابا رجعلك أوام. مش عارف إيه اللي جرالي، دي تاني مرة تحصلني الحكاية دي. أحس بدوخة وجسمي كله يعرق وقلبي يدق بسرعة. يا ساتر استر يا رب. تعمل ايه زينب لو حصل لي حاجه؟ يروحوا فين البنات؟ سترك يا رب سترك. بابا الميه هي بابا. هاتي يا بنتي هاتي يا حبيبتي. ارتحت يا بابا؟ الحمد لله احسن. اقعد استريح على الكرسي ده يا بابا، باين عليك تعبان. انا من رأيي نروح البيت احسن. والدكان يا بابا والشغل، نص يوم مش مهم يا فاطمة. يلا يا بنتي ساعديني في قفل الباب. حاضر يا بابا. بابا سلامتك. ما تخافيش يا فاطمة ما تخافيش، انا بخير. يلا بينا على البيت على البيت يا بنتي. مسلسل أوراق ضاحكة. نستمع إلى الحلقة الأخيرة من مسلسل أوراق ضاحكة، والذي أخرجه المخرج الكبير أنور عبد العزيز، وقام ببطولته الفنان الكبير عمر الحريري وأحمد زكي والفنانة فاطمة مظهر. والمسلسل يتناول المغامرات الجذابة لأعضاء أحد الأندية الاجتماعية في إطار كوميدي، وقد تم تسجيله في مارس عام 89. صوت العرب من القاهرة يقدم أوراق ضاحكة. أوراق ضاحكة حلقات مسلسلة كتبها للإذاعة محمود علي فهمي عن بيكويكس بيبرز. أوراق بيكويك by تشارلز ديكنز، للكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز. بطولة عمر الحريري، يشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات فاطمة مظهر، فاروق نجيب، حسن حسني، أحمد زكي، عبد المنعم عوف، وهدى عيسى. أوراق ضاحكة إخراج أنور عبد العزيز. ما رأيك؟ لقد فاجأتني يا سيدي. أفهم من ذلك أنك ترفضين عرضي للزواج؟ لا لا لا، إن هذا أسعد خبر سمعته في حياتي. هل أسعدك الخبر حقا؟ طبعا يا سيدي، فبيت بلا رجل، يعني حياة بلا هواء. أفهم من ذلك أنك توافقين؟ لماذا لا تردين؟ إنه الخجل يا مستر بيكويك. أخيرا عدت يا سامي. أرجو أن تعذرني يا سيدي عن هذا الغياب، فقد وجدت مشاكل كثيرة اقتضت بقائي هذه المدة الطويلة. ما هي أخبار والدك؟ إنه يدعو لك دائما يا سيدي، ولولا ظروفه المرضية لحضر بنفسه ليشكرك. وأنا لم أفعل شيئا يستحق الشكر. لقد فعلت كل شيء، إن تربية الرجال يا سيدي أهم من بناء العمارات الشاهقة. أنا أسمع سامي وهو يفلسف الأمور. مسؤولية الحياة أكبر معلم للفلسفة يا سيدي. أنا سعيد بأن أراك رجلا يعتمد على نفسه، ولكنني لا يمكن أن أستغني عن مساعدتك يا سيدي. سامي أنا رهن إشارتك. كم تطلب؟ سيدي أنا أطلب كاجة. هل تريد أن تتزوج يا سامي؟ نعم يا سيدي. كنت أعرف أنك ستطلب هذا يوما، ولذلك لم أوافق على العريس الذي تقدم لها منذ شهور. هل ستساعدني في هذا الأمر يا سيدي؟ بالطبع بالطبع يا سامي، وأتمنى لك حياة سعيدة. شكرا شكرا يا سيدي شكرا. وبالمناسبة، ما هي أخبار جنجل؟ لا أعرف عنه شيئا. من المؤكد أنه مودع بأحد السجون. متى ستتحدث مع ميسيس بيكويك بخصوص زواجي من كاشا يا سيدي؟ عزيزي بيكويك، هناك ضابط يطلب مقابلتك. ضابط؟ إنه مأمور سجن المدينين. إنه الميجور تراندل. يجب ألا نتركه ينتظر طويلا، لابد أن نستقبله، فهو ضيف عزيز. مرحبا بك يا ميجور تراندل. أنا سعيد بلقائك يا مستر بيكويك، ولكن معذرة فأنا لست الميجور تراندل. ماذا تقول؟ إن الزمن لا يتوقف يا مستر بيكويك، وآخر مرة التقينا كان منذ 3 سنوات. ولا لا أفهم ماذا تقصد. أنا الآن ليفتنانت كولونيل تراندل. إذا فقط حصلت على ترقية، هذا خبر مفرح للغاية. إن جهودي التي بذلتها في إصلاح أمور السجن ونزلائه وصلت أخبارها إلى المسؤولين، فأعادوا إلي أقدميتي. جميل. وطبعا لا أنسى اقتراحاتك البناءة التي كانت السبب في هذا الإصلاح. شكرا شكرا، ولكنني لم أفعل إلا ما أمله علي ضميري. بالمناسبة، ما هي أخبار جنجل؟ تقصد جوجي، إنه السبب في هذه الزيارة. هل قبضت عليه؟ وجئت به ومعه حقيبتك الثمينة. أخيرا عاد، أين هو؟ ذا يا مستر بيكويك. حقيبتي أين هي؟ لقد وعدتك بأن أعيدها لك، ها هي. لكنها فارغة. أين محتوياتها؟ إنها في هذه الحقيبة الصغيرة. كيف يمكن وضعها في هذه الحقيبة الصغيرة؟ إنها نقود. 30,000 من الجنيهات. أين أوراق التي كانت بالحقيبة؟ لقد استبدلتها بهذه الأموال. إن مذكراتي الخاصة أغلى من كل كنوز العالم. إنها لم تعد مذكراتك الخاصة. ماذا تعني؟ إن فيها كل ملاحظاتي وتجاربي طوال السنوات الماضية. وأنا جالس يا سيدي في الباخرة، وجدت نفسي أقرأ هذه المذكرات، وصدقني يا مستر بيكويك، لم أصب بدوار البحر بقدر إصابتي بالدوار من هذه المذكرات. المهم، أين المذكرات؟ عندما استقر بي المقام هناك في بلد بعيد بالشرق، التقيت مع أحد الناشرين، وجد في هذه المذكرات كنزا كبيرا. هل طبعت مذكراتي في كتاب؟ ولقي نجاحا كبيرا. هل أنت غاضب يا سيدي؟ بالعكس، لقد أحسنت الصنع يا جنجل. معذرة يا سيدي، أني لم أستأذنك قبل نشرها. ولكن ما هذه الأموال؟ إنها حقك يا سيدي من نشر المذكرات. هل من الممكن أن أدخل يا سيدي؟ مارغي، أهلا بك، تفضلي، إن جنجل هنا. لقد جاءت معي يا سيدي. جاءت معك؟ نسيت أن أخبرك أني ومارغي قد تزوجنا. يبدو أن الأخبار السارة تأتي مجتمعة. عندما عرض علي الزواج تذكرت ما فعله، ولكن إحدى حكمك رنت في أذني. حكمة؟ المحب دائما ينسى الإساءة. هذا صحيح، والحياة بلا حب هي العدم. لقد وعدني برحلة شهر العسل إلى بلاد الشرق الساحل. هذا رائع سيدي. قبل أن أنصرف، أرجو أن أحصل على وعد بإعطائي بقية مذكراتي. موافق. شكرا. أخيرا مذكراتي تنشر اليوم في كتاب، ومن يدري، قد يأتي من بعدنا من يعدها للراديو ليسمعها الناس على الأثير. الراديو؟ نعم، إنه اختراع قد يظهر بعد عشرات السنين من الآن، فالعالم لن يتوقف، وربما ظهرت بعد ذلك في التلفزيون. التلفزيون؟ نعم، إنه الاختراع الذي سيلي السينما التي ستخترع بعد الراديو، حيث يتحقق ما كان يقوله المستر تابمان عن البنورة المسطورة. أنا واثقة أن شهرتك ستزداد يا مستر بيكويك. الإنسان بأعماله يا مارغريت، وصاحب الأعمال لا يموت أبداً، فأعماله تخلد وتخلده. وخذيها مني حكمة، ولتكن آخر حكمة أنهي بها أوراقي. ما هي يا مستر بيكويك؟ نعم، ما هي يا مستر بيكويك؟ يجب أن تصنع الأعمال الأسماء، أما الأسماء التي تصنع الأعمال فصفحاتها تنسى مع غروب هذه الأسماء. ورغم كل شيء يجب أن نضحك. نعم نضحك، نضحك دائما، نضحك، فالضحك يغسل الهموم. سندوه إلى الدنيا. إعداد سامية خليل. سعدي حسين.